الراديو 90-90 هواها مصر. الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. انتقام من العالم الآخر، ملفنا النهاردة هو اسمه انتقام من العالم الآخر. بتسمع الراديو 90-90 من خلال www.9090.fm أو تحمل الابليكيشن الخاص براديو 90-90 على تليفونك من الأندرويد أو الآي أو إس، واسمه بالعربي الراديو 90-90، أو تسمعنا من على النايل سات تردد 11765 أفقي. صفحة الراديو 90-90 على فيسبوك هي الراديو 90-90 بالعربي أو بالفرانكو عربي، صفحة فيها 4 مليون وزيادة. قناة الراديو 90-90 على يوتيوب اسمها youtube.com/radio90-90. عايز كل قصص الرعب أو الملفات السرية، تقدر تكتب في البحث على يوتيوب ملفات سرية كلام معلمين أو رعب كلام معلمين. وبنطلب منكم دايما ياريت تشرفونا بأنكم تعملوا سبسكرايب لقناة الراديو 90-90 على يوتيوب. الفرق بين ملفات سرية وبين قصص رعب يوم الثلاث ان ملفات سرية مش هدفها رعب ولا اي حاجة، هي ظواهر غريبة، قصص غريبة غير مفهومة السبب وموثقة بارقام وباحداث حقيقية. النهاردة هنتكلم عن انتقام، ولكنه انتقام من نوع مختلف، هو انتقام من العالم الاخر. من فترة مش بعيدة قوي رحنا معاكم رحلة للعالم الاخر وتكلمنا عن عالم الجن بكل تفاصيله، لكن النهاردة هنتكلم عن نقطة محددة في هذا العالم وهي الانتقام. الجن لما بيحس انه اتأذى سواء بقصد منك او من غير قصد بيحاول ينتقم، وساعات للأسف ما بيكتفيش بالانتقام من الأذى، لكن ممكن ينتقم من كل اللي حواليه كمان. في عالم الأشباح فالوضع كمان مش مختلف كثيرا، لأن معظم الأشباح أصلا وجودها في حد ذاته هو محاولة للانتقام من من أذاها أو ممن تسبب في موت صاحبها. النهاردة من خلال ملفات سرية هنستعرض معاكم بعض الأشكال من الانتقام الموثقة بالأحواد بالأرقام وبالتواريخ، لكن قبل ما نبدأ لازم نعرف إيه الأسباب اللي ممكن تخلي الجن عايز ينتقم من البشر. خلينا في الأول قبل ما نبدأ خلينا نقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حاجات بسيطة جدا ممكن تعملها وانت مش واخد بالك، تفتح عليك باب من أبواب جهنم. بيقولوا انك لو صبيت مية أو زيت سخن في الحمام أو في الأحواض عموما ده سبب انك تضايق قطة أو كلب أو تضربهم أو تحذفهم بطوب. كل الممارسات الغريبة دي بنشوف بعض الناس وبعض الأطفال بيعملوها. بعيدا عن انها من الأسباب التي تستدعي انتقام الجن، موضوع تعذيب الحيوانات شيء في منتهى البشاعة بنشوفه للأسف قدامنا. خلينا نرجع للموضوع، وتعمد إيذاء الحيوانات وتعذيبها ممكن جدا يتسبب في رغبة الجن في الانتقام منك، لأنك ما بتبقاش عارف أنت اللي بتأذيه وقتها هل هو فعلا حيوان أم هو جن. قتل بعض التعابين ليه طقوس وليه مراسم خاصة، لأن ساعات قتلها بيتسبب في أذى الجن، ده بيخلي عندهم رغبة في الانتقام منك شخصيا. وأكم من القصص سمعناها كتير جدا عن قتل ثعبان، ويأتي زوج هذا الثعبان لينتقم من العائلة بالكامل. العياط والعويل والصراخ في الحمامات والغناء بصوت عالي أو الغناء عموما بيزعج كائنات يمكن أنت مش شايفها ولا حاسس بيها. الوقوع من مكان عالي أو السقوط على الأرض بشدة بيتسبب في أذيتهم، وبالتالي سينتقموا منك. رمي الأحجار أو الحاجات التقيلة من على ارتفاع أو رميها في حفرة أو بير عميق بيؤذي الجن، من الممكن يعني. طبعا مش محتاجين نقول إن القراية في كتب التحضير والسحر والطلاسم من الحاجات اللي بتزعجهم جدا جدا جدا، وساعات بتأذيهم، وبتبقى أنت كده اللي رايح برجليك وكأنك بتقول لهم أنا موجود ائذوني من فضلكم. عن أشكال انتقام الجن من البشر، المس، منهم ان هم يظهروا لك باشكال مختلفه في محاوله لتخويفك واذيتك. الكوابيس الغريبه اللي بتصحى كانك كنت فعلا عايشها بالتفصيل، ساعات ممكن تصحى تلاقي اثار من اللي كنت بتحلم بيه على جسمك. يعني بتحلم ان حد بيضربك وتصحى تلاقي نفس الجزء اللي اتضرب في الحلم بيوجعك، او ربما يصل الموضوع لوجود كدمة، او تحلم ان في نار وانك بتتحرق منها وتصحى تلاقي اثار لحرق او الم. من أعراض المس كمان ومن أشكال انتقام الجن أنك تكون دايما حاسس بصداع مستمر وعندك شعور مستمر بالخمول وبالكسل. المعالجين بالقرآن أو بالإنجيل من كل الديانات دايما يتحدثوا عن كثرة الخمول بأنه شاهد على وجود الجن وانتقامه. شعورك أحيانا بالزهق المبالغ فيه من حياتك والاكتئاب والتعاسة، ولكن بالشكل زي ما بيقولوا أوفر، التغييرات الحادة المزاجية من الانبساط للفرح الشديد في وقت غريب، الرغبة الملحة في البكاء، النوم الكتير لساعات طويلة أطول من المتوقع لفترات طويلة ولأيام متواصلة قد تصل للشهور، أنك تنام بشكل ساعات طويلة جدا لمدة طويلة، الرغبة في العزل عن الناس، الكوابيس المفزعة المستمرة، الحلم أو رؤيتك للجاثوم أو شعورك بشخص بيطبق على أنفاسك وانت نايم، بعض المعالجين بيقولوا ان الوسواس القهري احيانا بيكون من الجن، ولكن الاطباء النفسيين بينفوا ده تماما، بيقولوا الوسواس القهري هو مرض نفسي زيه زي اي مرض. الشعور ان دايما في حد واقف وراك، او دايما في حد نايم وراك على السرير، او دايما في حد بيراقبك عموما. رؤيتك لخيالات أو سماعك لأصوات محدش بيسمعها غيرك، تشم روائح غريبة محدش بيشمها غيرك، تحس بسخونة فجأة في جسمك أو برودة لدرجة تخليك تترعش، تحس بحاجة سخنة عدت أو مرت من قدام جسمك، تخاف فجأة بشكل مبالغ فيه، دقات قلبك تتزايد، خوفك من الظلمة بشكل هستيري. احيانا بيقولوا الجن مش دايما بينتقم مننا، احيانا بيحصل ظاهره اخرى هي ان الجن بينتقم لنا. كل واحد فينا عنده قرين من الجن بيتاثر بكل حاجه احنا بنتاثر بيها، بيحزن لحزنك، بيفرح لفرحك، بيخاف لما بتخاف، بيتاذي لما انت بتتاذي، بيبكي لبكائك ليلا، وبيتعاطف معاك جدا لدرجة لا تتخيليها. من ضمن التفسيرات الكتير اللي بتتقال عن الأماكن المسكونة بالأشباح اللي فضلت موجودة بعد وفاة صاحبها، إن الأطياف ما هي إلا قرين الشخص القتيل يحاول الانتقام ممن قتل صاحبه. كلام لك المطلق الحرية في تصديقه من عدم تصديقه. فتاة من العراق بتحكي قصة عن خناقة حصلت بينها وبين أختها، خناقة عادية زي اللي بتحصل بين كل الإخوات. الأم تدخلت وضربتها على ظهرها والضربة وجعتها جدا، دخلت أوضتها وفضلت تعيط كتير وهي لوحدها. بدأ ينتبه شعور بالغضب الشديد من أمها اللي ضربتها. صحيت تاني يوم من النوم مفزوعة. دي الأم بتقول أنا حلمت بنتي بتضربني على ظهري ضربة وجعتني جدا في الحلم، والبنتي كانت بتضحك بشكل هستيري. الأم لما بتبص في المراية لقت كدمة زرقاء على ظهرها مكان ما بنتها ضربتها في الحلم. وقتها المعالجين قالوا لها ده انتقام من قرين بنتك، بنتك ملهاش ذنب. طبعا العلم بينفي ذلك تماما وبيقول ممكن يكون كدمة ليها أي سبب قديمة وظهرت بعد مدة أو ظهرت في الوقت ده. والبعض قال الإيحاء والتقمص وإن أنت تعيش الكوابيس بهذا الشكل ممكن يؤثر نفسيا عليك. الإيحاء ممكن يوصل لكدمة زرقاء على الظهر. الإجابة عندك. عائلة اسمها عائلة ريتشفورد، عائلة ريتش فورد كانوا عايشين في منزل ضخم جدا، اتبنى في نص القرن 19 تقريبا. معظم أفراد العيلة سواء كبار أو صغيرين انتهى بهم الأمر يا بالجنون يا بالموت بشكل غامض. البعض منهم تم العثور عليه ميت في فراشه وعلى وجهه أشد علامات الفزع والرعب، كأنه شاف حاجة رعبته قبل ما يموت. بعضهم مات منتحرا بإطلاق النار على نفسه وتحديدا على الرأس. البعض الآخر كان بيموت قفزا من نوافذ وشرفات المنزل. البعض انتحر شنقا، والقلة اختفوا ولم يعودوا مرة أخرى. عيلة كانت كبيرة جدا بأجيالها المختلفة، حصل لها كل ده، وبعضهم حجز في أمراض في مستشفى الأمراض العقلية. المحققين قالوا أن أفراد العيلة دي كانوا سلام تماماً، ما بيعانوش من أي أمراض جسدية أو نفسية. آخر من عاش في هذا المنزل تم إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية سنة 1930. فضل منزل عائلة ريتش فورد مهجور وسط كلام الناس اللي بيؤكد أنه مسكون، وأن البيت عبارة عن بوابة لعالم آخر من كائنات مؤذية. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. محدش كان بيجرؤ أن يشتري البيت ده أو يعيش فيه، لكن اللي حصل أن السيد جونسون ما كانش بيصدق في الحاجات دي. السيد جونسون اعتبر أن كل الكلام اللي بيتقال عن البيت مجرد خرافات ملهاش أي أساس من الصحة، وقال كل الحوادث اللي حصلت للأسرة دي ملهاش أي علاقة بالبيت، هي أسرة مختلة عقليا، قتلوا بعض وبعضهم انتحروا والباقي دخل مستشفى المجانين، ده غير اللي هرب. انتهز فرصة ان محدش عايز يشتري البيت واشتراه بسعر رخيص جدا، وانتقل السيد جونسون وأسرته للبيت وعاشوا فيه. لكن اللي حصل، الأبواب بدأت تتفتح ليلا وتغلق من تلقاء نفسها، تحف وحاجات بتتحرك من غير محد يجي جنبها، أطباق بتقع وتتكسر في المطبخ يوميا، صرخات مجهولة المصدر. ابنة السيد جونسون بدأت تعاني من أعراض غريبة، ما بقتش تاكل وبدأت ما تعرفش تنام، وشها بدأ يكون أصفر وبدأ يبان عليها الضعف. السيد جونسون ألح عليها لمعرفة السبب، انفجرت في البكاء وقالت: في قط أسود ضخم بيبقى قاعد على طرف سريري وبيبصلي بالليل كل يوم، واصحى من النوم ألاقيه على طرف السرير. وبتقول: أحيانا كنت بصحى أشوفه، أحيانا أستيقظ من النوم أجد رجل ضخم الجثة يقف بجواري، وأحيانا يقوم بشد شعري وحذرني أكثر من مرة أنني إذا تحدثت ستكون نهايتي مثل نهاية سكان المنزل الأصليين. سيد جونسون اللي كان رافض كل هذه الأقاويل ما كانش عنده تفسير للي بيحصل من بداية من الأصوات واللي بيحصل من حاجات غريبة، وصولا لما روته ابنته. ألحت الزوجة أن هما ينتقلوا من المنزل لمنزل آخر، ونقل الأسرة بالفعل وقال: أنا هفضل موجود في المنزل ده لمدة لوحدي، ولازم أعرف سره. الأحداث تكررت، فأحد الأصدقاء كان جونسون جالس معاه فقال له: عليك باللجوء لوسيطة روحية. الوسطاء الروحانيين هم من يقدرون على معرفة الأرواح أو معرفة سبب وجود الأرواح بهذا الشكل في المنزل. للأسف السيد جونسون في الوقت ده رفض، لكن بعد تكرار الحدث أكثر من مرة ورؤيته لهذا القط الأسود، قرر أنه ينفذ هذا الطلب. بيقول أن هذا القط الأسود كان بينظر لي بشكل كله غيظ وشر، وكان ينفش أو ينفش جسمه وشعره بشكل مرعب. سيد جونسون بيقول: أنا كنت من محبي القطط، ولكن بعد رؤيتي لهذا القط أصبحت القطط بالنسبة لي شيء غاية في الرعب. بيقول السيد جونسون: كان هذا القطب مجرد ما ببدأ أتحرك من على السرير، كان بيقفز من على السرير يدخل تحت السرير، ولكن كنت ببحث تحت السرير ما لقيش لي أي أثر، لكني كنت بسمع أصواته المرعبة يوميا. احنا لسه في سنة 1933، واتت الوسيطة الروحانية السيدة ستولورت، وكان مع جونسون ثلاثة من اصدقائه المقربين. وقبل ما يقوم السيد جونسون برواية الاحداث بالكامل التي تحدث في المنزل، قطعته هذه الوسيطة الروحانية وقالت: انا اشعر بوجود قوة شديدة تسيطر على هذا المكان، وهذه القوة موجودة حاليا في هذه اللحظة بيننا الآن. من فضلكم أخفضوا أصواتكم وخفضوا الإضاءة واجلسوا على منضدة، في تقصد يعني ترابيزة السفرة، يجلسوا عليها بالكامل. وبدأت تعمل رموز غريبة على الهواء وتقول كلام غريب، وفجأة تحولت ملامحها لشكل مختلف تماما، وبيضت عينيها تماما، وجسمها تخشب، وبدأت الترابيزة اللي قاعدين عليها تهتز بشدة، وظهر من وسط هذه المنضدة أو الترابيزة خيط دخان بدأ يتشكل في الجو على هيئة وش مفزع، وثم تحول لشكل مخيف لجسد له 4 أقدام مثل القطط تماما. أحد أصدقاء جونسون اللي كانوا حاضرين الجلسة كان صحفي، وكان جايب معاه كاميرا، وكان جاهز علشان عايز يعمل تحقيق صحفي وقتها، وكان مخبيها في شنطة من غير ما حد يعرف. لما ظهر هذا الكائن كان كان كل اللي في دماغه انه يقوم بتصوير هذا الكائن فورا أو هذا الدخان فورا. أخرج الكاميرا وقام بتصويره في خلسة وفي سرعة. اختفى الدخان بعدها تماما، وفقدت السيدة الوسيطة الروحانية وعيها وسقطت في الأرض. وحينما استيقظت كانت غاضبة جدا، وقالت: كان بيننا وبين كائنات هذا العالم عهد وميثاق، أنا تسببت في أني أخليت بيه، أنا بيني وبينهم على طول عهود ومواثيق، اللي حصل أن أنتوا تسببتوا في أني أخليت بهذه العهود، وانتقامهم هيكون مني ومنكم. السيد جونسون طلب من صديقه يتخلص من الصورة، ووعده يعمل كده فورا. والسيدة جونسون قالت: بناء على هذا الوعد هحاول ان انا اعيد العهود مرة اخرى. اللي حصل ان هم استيقظوا في صباح اليوم التالي ووجدوا الصورة منشورة في الجريدة تحت عنوان: اول صورة حقيقية في عالم الجن. وكتب اللي حصل بالضبط في الجلسة في هذه المقالة. بعدها حصل ايه؟ عثر على السيدة الوسيطة الروحانية، عثر على جثتها في غابة قريبة من البيت، مقتولة بشكل بشع والجثمان مشوه. الصحفي الذي قام بالتقاط الصورة مات في حريق شب في منزله في نفس الوقت. السيد جونسون تم العثور عليه منتحرا في حمامه. اما الصديقين الاخرين اللي كانوا حاضرين الجلسة اصيبوا بالجنون وتم ايداعهم في مستشفى الامراض العقلية. منزل روتشفورد نفسه بعد شهور قليلة من اللي حصل تعرض لحريق غامض دون أي سبب، قضى تماما على المنزل وحوله لكوم من الرماد كأنه ما كانش موجود خالص. طيب نروح لقصة تانية. قصة حقيقية تانية اتعمل عنها فيلم سنة 2007، والفيلم اسمه The Haunting. الفيلم ده القصة بتحكي عن عيلة مكونة من أب وأم وأولادهم. أولادهم كانوا ولدين وبنت، كانوا بيدوروا على سكن قريب من المكان اللي بيتعالج فيه ابنهم. ابنهم كان بيعاني من السرطان، وكانوا عايزين يأجروا مكان علشان يكون سهل بالنسبة ليهم يروحوا ويرجعوا من المستشفى. وعثروا على المكان اللي بيدوروا عليه، منزل فخم جدا بني على الطراز القديم وإيجاره كان رخيص جدا. وانتقلت الأسرة للمنزل الجديد، لكن الأم أثناء ما كانت بتقوم بتنظيف البدروم أو القبو زي ما بيقولوا عليه، لقت ورا العفش القديم أوضة صغيرة بتعتبر أوضة سرية في البيت. لقت الأوضة دي فيها سجلات لناس متوفين ووثائق عن الوفاة وبعض الصور والأغراض الخاصة بالموتى. واكتشفت الأم أن البيت ده كان بيستخدم كدار للجنائز، يعني مكان بيحضروا فيه الجثث ويحطوها في التوابيت ويحضروها للدفن. للي ما يعرفش أن في بعض الأماكن بتعمل زي ما يقولوا مكياج كامل للجثث، علشان الجثث بتبقى مكشوفة في الكنائس، فعلشان يكون شكلها جميل، ويعني مش هقدر أقول جميل شكلها، يعني النهاية تبقى شكل مقبول للجثمان، لأن طبعا الجثة بيكون وشها شاحب. فكان المنزل ده مخصوص لتحضير الجثمين أو الموتى للدفن. الأوضة دي تحديدا اللي اكتشفتها كانت بتستخدم في ده، وبتستخدم في تنزيل وتطليع التوابيت من وإلى القبو باستخدام السلاسل. بدأت الأم تسأل عن ماضي البيت اللي هم عايشين فيه، والناس أكدوا فعلا أنه كان دار للجنائز، ولكنها عرفت كمان أن كان في حاجات أفظع بكتير بتحصل في البيت وتحديدا جوه القبو ده. من سنين طويلة أحد العاملين في دار الجنائز تم اتهامه بانتهاك حرمة الموتى، لأنه كان مريض وبيستخدم الجثث بشكل غريب. الأم تجاهلت كل اللي سمعته وما حكتش لأسرتها عن أي حاجة، وبيقال أنه كان مريض وبيقوم بالتمثيل بالجثث أو بتقطيع بعض أصابع الجثث. الأم للأسف تجاهلت اللي سمعته وما حكتش حاجة، لأن المنزل ده كان بيعتبر أرخصهم سعرا، وما كانش فيه أي بديل تاني تقدر تأجر أو تدفع إيجاره لأي مكان تاني بنفس هذه المساحة أو بنفس هذا القرب من المستشفى. فضلوا عايشين في البيت، واضطرت الأسرة بعد كده أن هما يستخدموا القبو كمكان لنوم الأولاد أولادهم التانيين أو الاثنين، بعد ما جت ابنة الخالة تعيش معاهم بسبب مشاكل بين والدها ووالدتها. فقررت الأسرة تخصيص أوضة لبنتهم وبنت خالتها فوق، وجهزوا القبو لنوم الولدين التانيين. وبدأت الأحداث الغريبة. فليب وبرادلي، فليب ودرابلي وبرادلي هم أول ضحايا. اللي حصل أن هما بدأوا يسمعوا أصوات غريبة، أصوات غامضة مجهولة المصدر. بدأوا يحلموا بكوابيس ويصحوا مفزوعين ويصرخوا، لدرجة أن هما كانوا بيتسحبوا بالليل ويطلعوا يناموا في الصالة في الدور الأرضي كل يوم. لكن في يوم لما كانت الأم كارمن بتمسح المطبخ، لقت لون المياه اللي بتمسح بيها تحول للون الأحمر، وكأن الممسحة اللي بتمسح بيها تنزف دما، وبدأت ريحة كريهة كأنها ريحة جثث متعفنة تنتشر في المكان كله. بدأت الأسرة تشوف أطياف لأشخاص ما يعرفوش بيجوا منين، كانوا بيتجولوا في المنزل يظهروا ويختفوا ليلا. الأشخاص دي كانوا بيحاولوا يضايقوهم بشكل غير أخلاقي أثناء النوم، ما بين ضرب، ما بين شد من الشعور، ما بين كشف الغطاء. كل أفراد العيلة تعرضوا للمضايقات دي، أشخاص بملامح غريبة مخيفة. حسب وصف واحد فيهم، كان طويل جدا ووشه طويل بشكل غريب، شعره أسود والشعر كان كثيف وطويل، عينيه كلها سودة ما فيهاش لون أبيض. أما التاني فكان شعره أبيض وعينيه كمان بيضة تماما، وكان حسب وصفهم لابس بدلة. والأخير كان حسب وصفهم كان قصير جدا أقرب ما يكون للأقزام، ملامح وشه غريبة. أكثر ما يميزها الابتسامة الواسعة جدا، لدرجة أنه هو بيبتسم كانت أطراف شفايفه تكاد تكون بتقترب من يعني بتعدي أنفه وتعلو على أنفه. العيلة كانت بتعاني بكل ما تحمله الكلمة من معنى من ممن يرونهم في المنزل. أشخاص غريبة، مضايقات، روائح كريهة بتنتشر كل شوية في البيت، أنوار البيت بتنور فجأة وتفضل منورة حتى لو فصلوا عنها التيار الكهربائي، وأحيانا تطفأ تماما حتى لو التيار الكهربائي شغال. أصوات غريبة في عز الليل جاية من القبو، أصوات لسلاسل حديدية بتهتز وكأنها بتسحب وبتجر الشيء على الأرض. قررت العيلة أنها تستعين بحد مختص لطرد الأشباح. الكلام ده حصل سنة 1988. قاموا بتحضير جلسة لطرد الأرواح اللي كانت ساكنة في البيت، ولكن بعد شهور قرروا يسيبوا البيت وما يرجعوش تاني. فيليب اللي كان مريض بالسرطان خف، وهو الآن أو يعني بعدها وفي أيامنا دي هو متزوج ولديه 3 أبناء. أما البيت فمحدش من اللي سكن بعد الأسرة دي اشتكى من وجود أي شيء غير طبيعي. البعض بيقول جلسة طرد الأرواح اللي عملتها الأسرة كانت هي السبب في إن هم طهروا المنزل، والبعض الآخر كان بيشكك أصلا في أحداث القصة اللي بتحكيها القصة، وحتى في روايات الشهود اللي شافوا وسمعوا بنفسهم اللي بيحصل مع العيلة. والقصة اتعملت زي ما قلنا فيلم قبل كده، وهذا الفيلم كان من إنتاج 2007، ولكن أضيف طبعا عليها أحداث من أجل السياق الدرامي. في أوائل الثمانينات في أحد المناطق في تكساس الأمريكية اشترى زوجين بيت جديد يعيشوا فيه وبدأوا فيه حياتهم. واليوم وفي يوم اتفاجئوا براجل عجوز شكله غريب بيخبط وبيقول لهم في قبور في نفس المكان اللي انتوا عايشين فيه، احترسوا. عمل علامة على الأرض في الحديقة الخارجية للبيت. الزوج قدر يتأكد من اللي بيقوله الراجل ده، فقام باستئجار آلة للحفر وبدأ يحفر في نفس المكان اللي العجوز عمل فيه العلامة. اصطدم الحفار بحاجة فعلا وتوقف من يقوم بالحفر، وقام الزوج بالحفر بيديه، فلقى ألواح من الخشب عبارة عن توابيت مليئة بهياكل عظمية بشرية. قام الزوج بالاتصال بالشرطة فورا وخرجوا كل الهياكل دي. العظام كانت قديمة وهشة وبعضها توصل لمرحلة التراب والتفتت، واكتشفوا ان الارض اللي مبني عليها البيت كانت مقبرة قديمة اسمها The Black Hope، الامل الاسود. لكن الايام اللي بعد كده ما مرتش على الزوجين بسلام. الزوجة اتفاجئت بساعة كهربائية قديمة مفصولة عن الكهرباء وما فيش اي مصدر تيار كهربائي ليها، بتنور بلون ازرق شديد مرعب ليلا. راحت تتأكد انها مش متوصلة بالكهرباء، وكانت فعلا مفصولة عنها. مسكت الفيشة ولكنها تعرضت لصعق كهربائي، اصوات قفل وفتح الابواب والشبابيك لما كانت الزوجة بتكون لوحدها في البيت. الحنفيات بتفتح والمية بتنزل لوحدها. التلفزيون كان بيشتغل ويطفي لوحده، والقنوات تتحول وتتبدل من تلقاء نفسها. القنوات وهي مغلقة وصوت الوش بتاع التلفزيون كانت بتسمع أصوات بتنادي عليها باسمها كل يوم. لحظة اختفاء بعض الملابس والأحذية، وبعد كده تجدها في أماكن مختلفة، أماكن مش أماكن بتحطها فيها. بدأت الحاجات والتحف والحاجات الخاصة بيهم تنتقل من مكان لمكان. الأمور بدأت تسوء أكتر، وبقوا يشوفوا خيالات على الحيطة ويسمعوا أصوات بتهمس لهم. ما قدروش يستحملوا الوضع أكتر من كده وانتقلوا من المنزل فورا. كده خلصنا الجزء الأولاني من انتقام من العالم الآخر. لسه في جزء تاني. خلص الجزء الأول من ملفنا النهاردة، لكن ليه جزء تاني أكيد. شكرا يا معلمين لحسن المتابعة. هنتقابل الثلاث مع دقات منتصف الليل، كلام معلمين على الراديو 90 90، هواها مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. أكيد مش هسيبكوا يعني في المود المخوفتية، لا هسيبكوا في حاجة كده حلوة. نشوفكم يوم الثلاثة إن شاء الله. صباح الألف خير. سلام عليكم.